السميع يعمل حساب الفونة دي. أول الكلام قلت الزمن خد مني حاجة وساب لحالي. من يوم ما غابوا الحبايب وأنا سهران ما بنامشي. شفت عشان الجنس وهي على الجنس وكثر الجنس والمعصرية تزيد على الطلب يمس على غني كامل كامل اللي يحبك عشان الجرش يسيبه لأصحابه والراجل الحر زي الجمل كان الفكر عما يقول ويصحاب واللي عشرك لوجه الله ومصحبه جوف اصحابه واللي يحبك عشان الجرش يتركوه ولا تحبوش من اصحابه قال العصير البحر لو صاحب الفكر ما ينامش البحر لو نام صاحب الفكر ما ينامش واذا نام ينام سهران يا ابو صلاح كما التعبان ما ينامش ينام يروح فيه دورة الناس ما تنمشي واللي يدي معاد وفي بالوقت ما ينمشي الدنيا غرورة ركبت الجبال ونزلت الأصيل والجاه كله مال السبع راح فين لما لقيت في سوق اتعمل ركب فرس وشد عليه لجام على الطلاق الجمل جمل يا ابو صالح ما تمثل عليه الايام الجمل جمل جمل مهما تمثل عليه الايام انا قلت لك مثل يا ابو صالح شبين غسل مغى الزمن والايام بس اللي يعاد الرجال لو كان سبع ما ينام لسه ديب ولسه غريب واللي ما يرضاش من البغام عمك جميل بيمس عليك انت حبيبي ومس عليك عم فرحك ده انا شفت عليك